بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، استعرضنا في المرات السابقة عددا كبيرا من الأدلة على وجود الله تبارك وتعالى، والتي تدور حول التدبر في الخلق، فيدلنا ما في الخلق من عظمة وإتقان، وما في الخلق من نقص، وحاجته إلى وجود خالق، وحاجته إلى وجود ممسك، وحاجته إلى وجود مدبر، وإلى كل هذا من حيثيات متعددة. تدبرنا في الخلق فوجدنا أن من كل حيثية من الحيثيات العقل بالضرورة يقول أنه لا بد من خالق، وأن عندما نقارن بين النموذج الإيماني وهو القائم على اعتقاد أنه كان الله ولم يكن شيئا، ثم خلق الله عز وجل ما شاء، فبنجد الأمور كلها مستقيمة، ليس فيها تناقض، ليس فيها ما يناقض العقل، بأن تقر بأن هناك البداية للخلق، هذه البداية نشأت عن خالق قدير عليم خبير، وأنك لا تستطيع بعقلك أن تعود إلى ما وراء ذلك الخط، وعقلك قاصر عن إدراك هذا ولكن يدرك آثاره. وذكرنا أن هذا الأمر ربما يستعمله الشياطين لمحاولة إثار الشك والاضطراب، ولكن له نظائر في المخلوقات فكيف بالخالق. يعني أنت في كثير من الظواهر التي تتعامل معها في الدنيا ترى آثارها فتوقن بوجودها فتتعامل معها، مع أنك لست خبيرا بخباياها ولا بكيفيتها، وأنت لا تدرك كنها الله تبارك وتعالى ولا كيفيته، لكن ترى هذه الأثر. البديل أن أي نموذج آخر هو نموذج مضطرب ناقص مخادع، أنه ما حدش بيبتذلنا من العدم فيما يدعيه من أي نظرية، سواء داروين أو غير داروين، وبعدين بيقعدوا يتكلموا على يعني بالضبط كده كأنها إرادة بغير مريد، وخلق بغير خالق، ونظام بغير منظم، وإلى إلى إلى مشيئة بقى من الإيه، من هذه الأمور التي لا تقرها العقول. والدليل اللي عليه الدور، احنا قلنا كل الأدلة متشابهة معانا في أنها تأمل في الخلق ولكن حيثيات مختلفة، ده نوع من التفنن في التأمل في الخلق ليحصل بذلك اليقين والتشبع العقلي بأن هذه أدلة تدل على وجود الله تبارك وتعالى. طبعا الخلق ككل يدل على الله تبارك وتعالى، ومن أعظم الخلق الدلالة على وجوده الإنسان، ولذلك خصه الله تبارك وتعالى بقوله وفي أنفسكم أفلا تبصرون. الدليل المرة دي الدليل الرابع عشر بيركز على الإنسان بصفة خاصة. الأدلة اللي فاتت كلها كانت تتكلم على المخلوقات عموما، وبعضها بيتكلم على أمور أكثر ظهورا في الأجرام السماوية من الحركة الدائبة ونحو ذلك اللي ذكرناها. كان في دليل جوهري أو دليلين جوهريين بيتكلموا على الإنسان، دليل الفطرة قلنا ده هو الدليل الأعظم وأعظم من الأدلة العقلية، وأنا بتكلم هنا على فطرة الإنسان. كان في الثنايات ذكرنا أن المخلوقات لها فطرة، وأن الفطرة دي هي اللي بتخلي الطيور المهاجرة تفقس من بيضها فتهاجر، والأسماك تفقس من بيضها في أقصى المحيط فتهاجر، فهي وقلنا يمكن بقية المخلوقات كم الاعتماد على الفطرة فيها عالي جدا، لأنها ليست قابلة للتعلم كالإنسان. لكن مسألة معرفة الخالق هذه قدر رئيسي من الفطرة. الإنسان بيولد عنده فطرته أشياء بسيطة من البحث عن ثدي أمه إلى غير ذلك، لكن جعل الله تبارك وتعالى كثير من ما يحتاجه الإنسان يصل إليه بالتعلم تكريما لهذا الإنسان. دليل الفطرة ده كنا قلناه في الأول خالص قبل الأدلة العقلية، وخلناه الدليل رقم واحد، قلنا أنه أكد الأدلة. ودليل العناية كنا بننظر في الإنسان، وإنما بننظر في الكون كيف خلق مناسبا للإنسان. هنا الدليل ده يعني لعله كان لو الترتيب كنا نخليه الدليل الثالث كان يبقى أوفق، لأنه ولكن هو هنا هو مخلي الدليل الرابع عشر آية الإنسان. يقول: كل من فهم الحكمة في أنواع الموجودات ازداد علما بمعرفة بارئها ويقينا بعظمة فاطرها. ومن أشرف تلك الأنواع وأفضلها وأكرمها الإنسان، ودلالته على خالقه تعالى من وجوه عديد، منها أنه لا توجد لغة من لغاته خالية من اسم الله تعالى، واللغة تعبر عن أفكار الإنسان ووجدانه. تفتكر لما قلنا الفطرة قلنا شيء يجد كل البشر أنفسهم مضطرون إلى معرفته، ما تعلمهوش بتعلم، وبنميزه بينه وبين العلم الخاطئ أو الصحيح بغض النظر الذي شاع بين الناس، بتلاقي له مصدر وبعدين بيشيع بين الناس إما اقتناعا وإما تقليدا. هنا يعني ممكن تعتبر دليل اللغة أحد الأدلة المؤكدة لدليل الفطر، إن اللغات على اختلافها هلاقي كلها فيها، مش هينفع الاقي لغة ما فيهاش اسم للمية. يعني في لغات تلاقي ما فيهاش مثلا ما فيهاش أسماء، أو مش محطوط في ألفاظها الأصلية بعض المعاني المركبة، بعض المشاعر ما هو عندهمش حاجة يعبروا عنها. بعض يعني ممكن مثلا تلاقي اللغة العربية ما فيهاش أسماء حيوانات موجودة في القارة القطبية، وبعدين وجد ده بقى لما وجد الحيوان ده ترجم اسمه، أو مجمع اللغة العربية راح عامل له إيه اسم ذات لم توجد عند العرب، فمش هلاقي له اسم. يعني مش هلاقي الحيوان بعض أنواع الحيوانات دي لن أجد لها اسما إلا إن الموطن الأصلي هلاقي اللغة اللي الناس بتتكلم هناك اخترعوا للحيوان ده اسم. لو الاسم ده قابل للترجمة الناس بتترجمه، طب مش قابل للترجمة الناس بتقوله زي ما هو، وابتدأنا وهكذا. يعني فأي لغة لازم ألاقي فيها لفظ بيدل على الماء مثلا، لفظ بيدل على الأب، لفظ بيدل على الأم، فكل اللغات فيها لفظ بيدل على الله تبارك وتعالى. الدليل كده أن كل الشعوب دي مع اختلاف لهجتها وتشعبها كان عندهم في معتقدهم وجود ايه؟ وجود الله سبحانه وتعالى. بل حتى الملاحدة يعني ما بينكرش انه كل من يخاطبهم يعرفون يعني وجود الله عز وجل، وهو بيحاول ينقلهم عن هذه الايه؟ عن هذه العقيدة. فقد يكون الدليل اللغة اللي هو بيقوله هنا قد يكون معضد ان معرفة الله تبارك وتعالى كانت معرفة فطرية اشترك فيها جميع البشر، يعني زيها زي ان كل البشر طلعوا لقوا مية فايه اضطروا يحطوا لفظ يعبروا بيه عن المية، ولقوا ان الانسان بيولد من اب وام فحطوا لفظ يعبر عن الاب ولفظ يعبر ايه عن الام وهكذا. فهم كلهم كان عندهم المعرفة بأن لهم خالق ووضعوا في لغتهم لفظا يدل على وجوده. قال: منها أنه لا توجد لغة من لغاته خالية من اسم الله تعالى، واللغة تعبر عن أفكار الإنسان ووجدانه، فيكون ذلك دليلا على أن العلم بوجوده تعالى أمر عام مطبوع على صفحات القلوب ومنقوش على ألواح الأفئدة كما تقدم في برهان الفطر. ومنها باعث الأدب في الإنسان وهو الوازع الرحمني، أعني صوت الضمير الخاص وربما يكون الحث على عمل الخير والمادح على فعله والزاجر عن المنكر واللائم على ارتكابه، فإنه يستلزم ضرورة موجدا أوجده وخالقا قدره. برضو الكلام ده قلنا احنا نتكلم في دليل الفطرة، ان احنا لان انا مش حاضر احتج على الملحد بقوله تعالى فطرة الله التي فطر الناس عليه، ولا بقوله صلى الله عليه وسلم كل مولود ولد على الفطرة، لان كده هحتج عليه بحاجة هو غير مؤمن بها. انا عرفت يعني دي بالنسبة لي دليل، فابتداء بقول له في شيء اسمه فطرة بغض النظر حتى اسمه ايه، في معرفة ضرورية موجودة في يجد كل الناس في أنفسهم هذه المعرفة ويشتركون فيها، وأن هذه المعارف هي أعلى المعارف لا يطلب برهان عليها. يعني كل احنا بنعمله ده من قبيل الاحتياط أو التنزل في المناقشة، لأن أنا ما ينفعش تيجي تقول لي اعمل لي برهان على أن الجزء أقل من الكل، لأن أي برهان هعمله هيبقى سخف أو هحتج بأمور هي أقل ظهورا من المطلوب. يعني أنا بحتاج على حاجة بما هو أدنى منها معرفة، فيبقى ده مسموش برهان. لكن احنا بنقول الأمر اللي في الفطرة يعني ما هيشبه بنفس هذه الصورة، وشيء منقضح في النفس وفي ذات الوقت يمكن استعمال العقليات الأخرى لتدل عليه، يبقى هي عقليات يدل بعضها على بعض. أيضا مما ذكرناه أنه بنقول له أنت عندك ترى أن الصدق فضيلة أم لا، وترى أن اتباع الحق فضيلة واتباع الباطل رذيلة أم لا. الفرضية اللي هو جاي ناقشنا بيها أحد فرضيتين لا ثالث له، أما أنه جاء يبحث عن الحق متردد في مرحلة البحث، وإما أنه يأتي يدعو إلى الحق خلاص وصل لمرحلة اليقين على منهجه وجاي يدعو إليه. أنا أقول له طيب أنت اختار، أنت أنه فيهم يعني جاي تبحث عن الحق أم جاي تدعونا إلى الحق؟ وفي كلا الحالتين هل هذا الذي تفعله فضيلة أم رذيلة؟ وإن قال فضيلة نقول له طب فين المستند، ما أنت راجل لغيلي كل المستندات اللي في الدنيا، فقل لي الأول المستند اللي خلاك تقول أن معرفة الحق والإقرار به فضيلة وأن رد الحق والمكابرة عنه رذيلة، وإن ده حسن وده قبيح. فهو لا يستطيع الملحد، ما يقدرش غير أنه يحيل على الفطرة أو يضطرب خلاص ما يلاقيش جواب منه. أقول له الأول جيب لي مستند تكون أنت استقيت منه ان اتباع الحق فضيلة. طيب اذا قال هو كل الناس فعلا تقر بكده، اقول له بس انت اقريت كده هنا ان في حاجة اسمها فطرة، او بغض النظر عن اسمها ان في اشياء يجدها البشر في نفوسهم يتفقون عليها وبغير تعليم بل ويذعنون لها، بقول له طيب هي بنفس الدرجة درجة اللي انت وجدت ان اتباع الحق فضيلة الناس يجدون في أنفسهم أن لهم خالق. طيب هنا بقى ده اللي قلناه في اللي في دليل اللي الفطرة، هنا بيقول له لا طب إيه رأيك، يعني هل أنت تتصور أن هذه الفطرة اللي أنت أقررت بها الجزء اللي هو أقرر بيه هو نفى جزء، الجزء اللي أنت أقررت بيه أن أنت بتحب الحق بل وزيادة على كده بتحب الخير للناس، يعني ده امر حتى لانه عايز يهديهم الى الايه الى الحق، بنقول له الكلام ده هل يمكن ان يوجد بغير موجد؟ يعني فيبقى دي ايضا مرة تانية ان الفطرة القضايا التي يجد الناس انفسهم مضطرين اليها كقضايا فطرية هي في ذاتها مفتقرة الى القضية الفطرية الام وهي وجود الايه وجود الخالق. طيب قال ومنها التخالف في أنواعه، قال بعض المحققين في تفسير قوله تعالى وما خلق الذكر والأنثى، قال إنما أقسم بذاته بهذا العنوان لما فيه، يعني هو وما خلق من الذي خلق الذكر والأنثى؟ الله عز وجل. لكن هنا إيه هو بيقسم بهذا الفعل من افعاله صلى الله عليه وسلم من افعاله عز وجل لما فيه من الاشعار بصفه العلم المحيط بدقائق الماده وما فيها، والاشاره الى الابداع في الصنع، اذ لا يعقل هذا التخالف بين الذكر والانثى في الحيوان يحصل بمحض الاتفاق من طبيعه لا شعور لها بما تفعل. يعني مساله ان الكون قائم على التزاوج، بل يعني حتى في الجمادات المغناطيسية الكهربية كان يعني إدخال هذا في الآية قد يكون في نظر، ولكن على الأقل التأمل في الكون، الكون قائم على مبدأ التزاوج، وهذا التزاوج بحكمة بالغة. يعني إن الذكر والأنثى يتكاملان في إنتاج النسل بصورة لا يمكن أنها تكون عشوائية، وإلا كانت تبقى في جيل غير في جيل، بل في إنسان غير في آخر، بل ويتكاملان في كل الأشياء الأخرى، يعني يتجاذبان. يعني هذا التخالف تخالف ينشأ عنه تجاذب، ويكون ده موجود في الكائنات الحية وأعلاها الإنسان مع مودة ورحمة ومشاعر، ويكون موجود في الحيوان بصورة مقاربة، موجود في النبات، بل ويوجد في الجمادات أيضا، لأن هذا التخالف إنما جعل من أجل التجاذب الذي ينشأ من هذا التخالف، ثم هذا التجاذب بينشأ عنه تكامل، وهذا التكامل هو الذي به يستمر النسل في الكائنات، والذي به تحصل المنفعة من الظواهر الكونية كالكهربية والمغناطيسية ونحوها في هذه، يعني هذه الظواهر قائمة على هذا التخالف أو هذه الثنائية. يعني يبقى كل هذا ان حد يحيله الى الصدفة المحضة، ثم انه شيء مش انه حدث مرة او في مخلوق دون اخر، ده يحدث في مخلوقات متغيرة غاية، يعني فيها تباين كبير جدا، ولكن قائمة على نفس السنة الكونية، ويستمر هذا اجيال كبيرة، ويكون به نفع، ومن تعطلت صفاته المميزة له عن شريكه بيتعطل جزء كبير من منفعتي. إن مثلا المرأة تكون عقيم أو نحو هذا، أيضا طبعا الظواهر الكونية ليس في هذا. يقول إذ لا يعقل هذا التخالف بين الذكر والأنثى في الحيوان يحصل بمحض الاتفاق اللي هي الصدفة، يعني من طبيعة لا شعور لها، الأهم من كده لا إرادة لها. يعني كما ذكرنا كلام الملاحدة كله قائم على أن نجد إرادة من غير مريد، وما يقدرش ينفي إرادة، إزاي نقول إن تم شيء منظم ودقيق ومتكرر وبالملايين او بالبلايين او بالله اعلم ثم نقول انه بغير اراده، هو في الواقع ما يقدرش يقول بغير اراده، انما الصق هذه الاراده بغير ذات، قال ايه الطبيعه او الصدفه او غيرها. يقول هذا ان كما يقولون انه حصل بالاتفاق من طبيعه لا شعور لها بما تفعل كما يزعم بعض الجاحدين، فإن الأجزاء الأصلية في المادة متساوية النسبة إلى كون الذكر أو كون الأنثى، فتكوين الولد من عناصر واحدة طارة ذكرا وطارة أنثى، يعني الـ الـ الـ الـ الـ بالنسبة للتناسل في الثدييات وأعلاها الإنسان بيبقى العنائي، يعني نفس الأب والأم يهبهم الله عز وجل مرة ذكرانا ومرة إناثا بلا مرجح إلا بإرادة الخالق، إلا بإرادة الخالق سبحانه وتعالى. فتكوين الولد من عناصر واحدة طارة ذكر طارة أنثى الدليل على أن وضع هذا النظام عالم بما يفعل متحكم فيما يضع ويصنع، ومنها أن نفس الإنسان وخلقه وتكوين أعضائه من أعظم الأدلة على خالقه وفاطره. قال الغزالي في الآدمي آلاف من العضلات والعروق والأعصاب مختلفة بالصغر والكبر والرقة والغلظ وكثرة الانقسام وقلته ولأي شيء منها وإلا وفيه حكمة أو اثنتان أو ثلاث أو أربع إلى عشر وزيادة. يبقى التأمل في خلق الإنسان. طبعا الملاحدة يعني بيبقى واضح جدا في مناقشتهم أنه لا يقصد إلا التشغيب، يعني يسيب جسم الإنسان ده كله، القلب والرئتين والمعدة والعينين والأنف. شوف يعني يعني مثلا ازاي الانف فيه اشياء لتنقيه الهواء ولتبريده ولتظبيط درجه حرارته وكل الحكم الرائعه ديت، وبعدين يقول لك ما في الزائده الدوديه دي ملهاش لازمه. وده دليل انه بعضهم طبعا بتوع داروين بيعتبرها انها من بقايا لما كان الانسان بياكل الشجر، بيحاول يعملها دليل على التطور. طب ده لو دليل على التطور طب ما زالتش ليه؟ ده المفروض ان يعني وبعضهم يقول طب خلاص انتفت الحكمة، يعني انتفى ما تقولونه من ان الكون قائم على الحكمة. ويمكن ده شبيه شوية بالكلام اللي قلناه ان الشرع يأتي بمحارات العقول ولا يأتي بمحالات العقول. يعني انت كونك عجزت عن عضو في جسد الانسان ما انتش عارف هو بيعمل ايه، بس هو الله تبارك وتعالى كان رحيم بيك ما خلاش هو ده الاصل. ده انت قدامك انت شايف ايديك وحركات الاصابع، والانسان الذي يبتلى وتر بس يتقطع من بيشد الاصابع اللي يبقى اعاقه، بيعتبروها اعاقه على طول لو هو مقطوع وتر ولم يعالج لانه بدا يفقد. فأنت قدامك كل الكلام ده تتأمل في حركة أصابعك وسهولة وكيف تيسر لك الحياة. عايز تدخل في التشريح شوية تشوف القلب وتشوف الرئتين أو تشوف الحاجات البسيطة، العينين بتتحرك إزاي وبتطر إزاي والأكفة. وفي الآخر جيت في دي طب ما أقول أنا كإنسان تأملت فعرفت هذه الحكم، وده اللي مش عارف حكمته. لا يعني يبقى ده اختبار وامتحان قوي بقى ده. لا ده هو بسرعه جدا يقول ده هذا وجود هذا الجزء المهمل ينفي ما تدعونه من ان كل شيء بقدر وكل شيء بحكم. طبعا هم دلوقتي اكتشفوا انه ما كان غائبا عن علماء التشريح المتقدمين من فائده هذا العضو انه له فائده وان هو مخزن للبكتيريا النافعه في الجسم في التي يحتاجها الجهاز الهضمي، وانه ليس جزءا لا فائدة منه كما يتصوروا هم او كان وهكذا. فالقضية هنا ان جسم الانسان اكثر جسم الحيوان عموما، خلق الحيوان وخلق الانسان بالذات ما فيه من كمال وحكم. انت تفضل وما نملش بقى، يعني احنا طالما المسألة هي الاحتجاج عايزين ننقذ واحد من الضلال، عايزين نثبت في انفسنا الحق، نقول له يعني انت شايف ان انت الاذن بهذا الطريقة دي كده حاجة صدفة؟ يقول لا صدفة. خلاص ماشي، يعني عايزين نسمع منك الكلمة دي تقولها الف مرة مثلا، اسألك في الودن وتجويفها وشكلها وتجميعها للصوت وطبلة الاذن ومكانها والتناسب طيب اللي بين الحنجرة اللي بتطلع الصوت والأذن اللي بتستقبله، وإن مدى الأصوات المسموعة في قدرة الحنجرة وقدرة الأذن ده برضو صدفة. يقول صدفة فيش مشكلة، نسمع منه الكلمة دي لغاية ما هو يزهق من إن هو عمال يعرض عليه أشياء في غاية الإتقان. وبعدين طيب لازم كل شوية برضو ما نملش ان انقله اقول له ايه رايك، يعني هو الراجل اللي صنع الساعه دي عمل الزرار ده هنا ليه؟ يقول شاف يبدو ملوش فائده. لا ازاي ملوش فائده؟ شوف في الكتالوج هتلاقي له فائده. طيب يمكن الجراب ده الفتحه دي هنا، لا لازم اكيد هتلاقي تحت منها سماعه والا هو مش هيعمل فتحه في الجراب بدون طقل. تقول له يعني انت هتيجي في الحاجات الصغيره قوي دي وتفترض ان كل شيء مبني على علة وان هو لابد من مريد وارادة ومريد وفي هذا الجسم العظيم وتقعد والحكم باينه. مش معنى خلاص هو كان ماسك في حته ازاي ده بيقول دي مش عارف لها حكمه. طيب خليك في اللي انت عارف له حكمه خلاص. طب انت ايهاب النذير كل اللي انت عارف له حكمه ده بتقول فيه ايه؟ بتقول كيف وجد، كيف ولما، وازاي طالع كده بالظبط، وازاي وهضم الغذاء الى غير هذا مما هو معلوم. يقول بالجملة ففي هيكله من العجائب الدالة على حكمة مبدعه ما تنقضي الأعمار دون بعضه. ومن يطالع علم التشريح وهو الذي يهم كل نبيه مراجعته يجد فيه من عجائب صنع الله وبدائع حكمته ما يضطر معه إلى الاعتراف بقادر حكيم ومدبر عليم. ولذلك قيل فكرك فيك يكفيك، وهذا معنى القول المشهور من عرف نفسه وعرف ربه. وقال الإمام ابن رشد من اشتغل بعلم التشريح ازداد إيمانا بالله تعالى. ومن بدائع قول أبي العلاء المعري قوله عفى الله عنه عجبي للطبيب يلحد في الخالق من بعد درسه التشريح. يعني يقول إذا كان البشر اللي هم ما درسوش التشريح بيتأمل في حركة الإيد الأصابع تكاملها عشان تخلي الإنسان يقدر يقبض على الأشياء يمسك بالقلم. سبحان الله حتى مسألة إيه اقرأ باسم ربك الذي خلق والبداية بالإيه الخلق والإيه والقراءة، وإن خلق الإنسان أكثر خلق مهيئ ليه بمسك القلم. يعني إن كل هذا التكامل يعني. فبيقول الإنسان الإنسان اللي ما درس التشريح بيتأمل في اللي قدامه يعني. طب بيقول لي يعني لو ده ألحد هذا منه قبيح، ولكن اللي درس التشريح ويلحد فبيقول يعني عجب للطبيب يلحد في الخالق من بعد درسه التشريح. ولقد علم المنجم قصده هنا اللي بيدرس علم النجوم يعني وليس ما يوجب للدين أن يكون صريحا من نجوم نارية ونجوم ناست تربة وماء وريحة. فظن فطن الحاضرين من يفهم التعريض حتى يظنه تصريح. يقول وهكذا بقية عجائب المواليد. وقد أظهر الميكروسكوب في الخلق عالما جديدا من الأجسام الحية تحار لصغارها العقول، فإن هذا المنظار يرى في قطعة صغيرة مما يحملها ألوفا يشاهد جهاز أعضائها ودوران سوائلها في أوعيتها مما يبرهن على قدرة قادر كبير يرجع دون أدق مكوناته البصر وهو حسير. يعني تتأمل في الكائنات التكوين الخلية اللي ما بتبانش غير تحت الميكروسكوب تقول سبحان الله. ومن التكامل أيضا والتناسب يرجع البصر وهو يتأمل هذه الخلايا الدقيقة وهو حسير. إذن التأمل في آية الإنسان لأنه من على المخلوقات وفيه والإنسان يعني أدرى بأحوال نفسه من درايته بأحوال سائر الكائنات، وهو يرى كيف يعني ما من الله عليه من الحواس وما من الله عليه من الأعضاء وما من عليه من العضلات إلى غير ذلك، ويرى عندما يأتيه المرض. يعني وكما ذكرنا أقل مرض يصاب بقطع في أوتار تعطل جارحة يسيرة تعطل إيد أو إصبع من يدي ويشعر أنه معاق، يصاب مفصل يعوق حركة ذراع أو حركة قدم فيشعر أنه معاق وينظر ويتأمل في خلق الله تبارك وتعالى وفي عظيم خلق الله سبحانه وتعالى كيف يكون. الدليل الخامس عشر الإعداد والتهيئة في الموجودات. يقول قال بعضهم حسب الباحث أن ينظر في قضيتي الإعداد والتهيئة اللتين يراهما في كل ما في الدنيا لغاية مستقبلة. يعني هنا بيقول لك إيه؟ اصل الملاحدة بيحتاجوا ما هو اللي تخيل مثلا لو انت بتشرح درس سهل جدا جدا لإنسان غبي، فأنت بتضطر يعني تبالغ في الإيضاح فهو ده حالنا مع الملاحدة. هو يقعد يقول له بص في الإنسان في إيديه في عضلاته في قلبه في رئتيه، يقول لا صدفة أو الطبيعة أو الحاجة اللي فرضت نفسها. فهنا يقول له طب خلاص الحاجات تعالى تأمل، هو نفس الدليل اللي قبله بس يقول له تأمل في الأشياء التي وجدت قبل الحاجات إليها. أنا هنا بقى مش هتكلم بقى إيه، هيقول الطبيعة تعلم الغيب وتهيئ الأمور له. طب هو يقعد يصف يقول إيه، هيتكلم على إرادة وعلى قدرة وعلى علم، بس مش عايز يقول أن هذه كلها إرادة، يعني أن هناك مريد وخالق وعليم وقدير هو الذي نقيم الاحتجاج على وجود. هو مضطر هنا يتكلم معنا ماشي، يقعد يتكلم على الانتخاب الطبيعي او يتكلم على هو بيتكلم على إرادة في الاخر، بيتكلم على بس مش عايز يلحقها بايه، بمريد. طيب بنحاول نضيق عليه الخناق اكثر، فبنقول له طب احنا سألناك فيما وجد، انت حاجات موجودة قدامك بتقول اصل الطبيعة معندي في الاخر. هو بيتكلم على إرادة وعلم وحكمة بس مش عايز يوقعهم بمريد عليم حكيم. نقول له طب بس عايزين يعني نبين لك اكتر، في اشياء بتوجد في المخلوقات قبل الحاجة اليها. الملحد ما عندوش مشكلة انه هيكمل معاك الاجابات اللي هي في قمة العناد، واحنا قلنا قبل كده مش مشكلتي مع الملحد اوصل معاه انه يستسلم. انا قضيتي اثبت الايمان في قلوب المؤمنين واقيم الحجة على الملحد ان كان هو عايز، ان كان لديه الارادة للاهتداء، فانا اوصله انه يفكر ويتأمل حتى مش هما وحجاوه بيقول ايه، لان الملحد متوقع منه اي اجابة. ده راجل بوق يعني ايه، عبث في الاساس اللي قبل العقل اللي هو الفطر، وبالتالي تتوقع منه اي ايه، اي اجابة. فانا بقول له طيب انا انت ما تأملتش ان في حاجات بتخلق قبل الحاجة اليها، لا فمش اكيد كده معناه ان في خالق، وان في بس احنا بنثبت الفرق الزمني بين الخلق وبين الحاجة عشان يثبت معايا علم وارادة ممتد عبر الزمان، يبقى اضطر يخرج من نظرية الصدفة بتاعته يعني، او نظرية الطبيعة الذكية او غيرها. فهو هنا بيقول فالدليل ده دقيق جدا، والفرق بينه وبين دليل الخلق او حتى آية الانسان هو ان انا هركز على الحاجات اللي بتوجد قبل الحاجة اليه، وابرزها ان الانسان في بطن امه هو عنده وسائل تغذية وتنفس خاصة به، ولكن هو خالقه يخلقه لكي يخرج من بطن أمه يوم من الأيام. فهو بيخرج وعنده هذه الأجهزة تعمل فور ولادته. فهنا ما بتكلمش على أنه الشيء وجد مع الحاجة إليه، فيخيل على البعض مسألة الصدفة أو الطبيعة أو الإسناد، لأنها لازم تسند الأمر إلى خالق عليم، وبتنظر الفاصل الزمني بين موعد خلق هذه الأشياء وموعد الحاجة إليه. فده مسميه دليل الإعداد والتهيئة في الموجودات، وخلق أشياء لخالقها عشان نثبت خالق عليم قدير مريد، فخلق هذه الأشياء قبل موعد الحاجة إليها. تهيئة. يقول: قال بعضهم بحسب الباحث أن ينظر في قضيتي الإعداد والتهيئة اللتين يراهما في كل ما في الدنيا لغاية مستقبلة، فإن هذا الإعداد لا يمكن أن يأتي من الأشياء نفسها. ما احنا كل القضية أنت بتكلم حد بيقول كلام مش منطقي، بس أنت بتحد، فهو بيقول أصل دي الأشياء هي، فيقول له مش طب الحاجات بقى اللي هي متراخية في الزمان ديت. يقول: وهي نتيجة حكمة فائقة المدارك والمشاعر. فالطفل في أحشاء أمه مزود بالرئة، وهو ما زال بالأحشاء لا يستخدمها، وإنما زود بها لكي يستخدمها إذا خرج إلى الدنيا. وهكذا يقال عن عينيه وأذنيه وقدميه ويديه، فيرى المعتبر أن عملها في مستقبل بعيد، وهذا من أقوى الأدلة على تدبير خالق حكيم، إذ ليس هذا من الأشياء نفسها لاستحالة كون الشيء فاعلا وقابلا، ولا من موادها لخلوها عن المدارك. يعني مش قادر نقول إيه الطفل هو اللي بيستعد، ولا نقدر نقول ان المواد الخلية اللي هو نشأ منها كان عندها هذه المدارك، ولا من امه ده هي، وإلا فبرضو مما قدره الله ان يولد اطفال عندهم تشوهات، عندهم نقص في بعض الاجهزة، ليتأكد الجميع ان الوالدين لا حيلة لهما، وإلا ما كانش يحصل أي شيء من هذا. ولا من أمه لأنها لا علم لها بما يجري في ظلمات أحشائها. موضوع الخلق الجنين ده يعني من المفترض بالذات أيضا الآن بعد وجود الأشعة ورؤية مراحل نمو الجنين والعجز التام الذي يكون فيه الجميع. يعني هو كان زمان العجز ده مشاهد، ولكن يعني ايه مشاهد نقطة الحمل ثم الولادة ولا يروا ما بينهما. دلوقتي عندما من الله تبارك وتعالى على الناس بوجود الأشعة التلفزيونية او غيرها ومتابعة شهرية، تجد يعني ايه ولذلك ربما المتزوجين حديثا يبقوا حريص جدا على في اول حمل او تاني حمل على المتابعة الشهرية وبعد كده ربما يتراخى في الحمل اللي بعد كده، انه بيشعر انه هو عاجز والطبيب عاجز وكله، يعني هو مجرد بيتابعه الامر جاء حسن يقولوا الحمد لله، ان ما كانش غير ذلك بيدعو ربنا، غالبا ما بقاش حتى فيه اجراءات طبية الا النصيحة بالراحة لو في حاجة يعني قلقة او نحو ذلك. وممكن يبقى عاملين متابعة والدنيا ممتازة جدا، وفجأة يحصل مثلا سقوط للجنين او يحصل يعني هذه المتابعة الدقيقة التي تمكن الانسان منها الان بفضل الله تبارك وتعالى تثبت له عجزه الشديد. الاب والام والطبيب بيبقوا دايما متفرجين تماما على هذا المشهد، ويعني لا يمكن ايضا ان هذا يحال على شيء يعني مرة اخرى. الاحالات اللي بيحلها هؤلاء الأحالات العجيبة على صدفة أو على غيرها من هذه الأمور. يقول ثم هيرجع تاني معايا هنا إلى في الإعداد والتهيئة الإشارة لدليل الفطرة، أن من الإعداد والتهيئة شيء غامض حتى احنا يمكن دلوقتي التشوق، يعني احنا بالأشعة التلفزيونية أو غيرها بدأنا نرى مراحل التكون البدني للجنين، تقدر تتابعها مرحلة بمرحلة لو عايز تشوف. ما زلنا الى الان ولعله يظل غيب الى ان يرث الله الارض ومن عليها، لا نرى كيف يخلق داخل الانسان ما سميناه بقى حب الخير، معرفة ان الصدق حسن وان الكذب قبيح، الحاجات دي. وبعدين موجودة فين؟ يبقى انا عندي الطائر اللي بيهاجر بيفقس من البيضة يهاجر، دي حاجة. الطفل يعني يولد يبحث عن ثدي أمه، فدي أجزاء موجودة تستعمل فور وجوده في الحياة، وفي حاجات تانية موجودة جواه، موجودة هي فعلا ولكن لن نراها أو لن نرى أثرها، أو غير الأشياء الأعضاء الحسية. الفطرة ذاتها في بعض هذه الأمور الفطرية أمور كامنة تستعمل في وقتها. قل ثم إن غرائز الحيوان أيضا من هذا الباب، إذ لا يكتسبها الحيوان بتعليم أو تلقين. الإنسان عنده من هذه الأمور حاجات لا يتلقاها بتعليم، لا يكتسبها بتعليم أو تلقين، ودي اللي بنسميها الفطرة. وقلنا مساحة الاعتماد على الفطرة في الحيوان أعلى، هذا من حكمة الله تبارك وتعالى أن الإنسان بيحتاج يتعلم، أما الحيوانات فهو يولد متعلم كل حاجة تقريبا، لأنه لا يحسن التعلم، يوجد عنده جواه كل اللي هو محتاجه في حياته، لا يكاد يتعلم إلا شيئا يسير. قال ثم إن غرائز الحيوانات أيضا من هذا الباب، إذ لا يكتسبها الحيوان بتعليم أو تلقين لكون غير قادر أن يتصور أو يتبصر. وناهيك أن الحيوان الذي يعيش على انفراده معتزلا عن غيره وهو مزود بهذه الغرائز، يعني أنه لو في حيوان أنت جبت حيوان ولد وما سبتوش مع القطيع بتاعه أو مع إنسان، هتجد عنده نفس الغرائز تماما. يبقى هو ده تأكيد إن في إن هذه الغرائز كلها أو معظمها على الأقل مش قائمة على التعلم، لا بتقليد ولا بشيء، هي يولد الحيوان بها. يقول ومنه ما يصنع وكره بمهارة تكل دونها أحذق العقول البشرية، مع أنه لا يدري. ما ينفعش يجي يدرس لك في النسيج مثلا، يقول لك نظريات في النسيج أو طرق في النسيج، ويفعل ما فطر عليه وهو لا يدري ماذا يفعل من هذه الأفعال الغريزية التي طبعت فيه ليدوم بها حفظ نوعي. فهذا الكائن الذي هو معتزل عن غيره، فنسأل فمن أين له هذه المعرفة السامية؟ يقول لا جرم أن ما يعني عن المعرفة لا يتجه إلى غاية ما لم يسد، هو ليس عنده ليس ذات المعرفة، هو عري عن هذه المعرفة ولكنها توجد فيه، فلا يتجه إلى هذه الغايات ما لم يسدد إليها من موجود عالم مدبر، كما يسدد السهم من الرامي. وهذا من معنى قوله تعالى ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. ممكن ناخذ بعض الأدلة السريعة اللي ما طولش فيها الكلام. الدليل السادس عشر أخذ الأعمال في الترقي. يقول مما يستدل به بعض المتكلمين على وجود الخالق تعالى أمر أخذ الصناعات في الترقي وبقاء نظام الكائنات على رقيها، وبقاء نظام الكائنات على رقيها، لأن تعدد الصانع الحادث وترقي صنعته في التحسن بترقيه في العلم. يبقى هنا دي عكس نظرية داروين تماما. بيقول ايه؟ احنا شايفين تلاقي صنعة الانسان عمالة تتطور، يعني النجارة دلوقتي غير النجارة زمان، البناء والتشييد دلوقتي غير زمان، فالمخلوق عاجز وقاصر وبيتعلم مع مرور الزمن، وبيحصل تطور يعني حقيقي في المصنوعات اللي هي صنعة الإنسان. بينما الكائنات المخلوقات، يعني احنا قلنا ان صنعة الإنسان مخلوق لله تبارك وتعالى، ولكن المخلوقات المباشرة بدون صنعة يعني مخلوق آخر فيها، هي على رقيها وعلى تمامها. فإذا لو يعني فدي عكس نظرية التطور تماما. لا يعني في تطور موجود شايفينه بيمشي باليوم وبالدقيقة، تطور في ما يقبل التطور والثبات في ما نراه نحن، أقدم ما يمكن تسجيله من معرفة الإنسان لقيه زي ما هو دلوقتي. معرفة الحيوانات زي ما هي موجودة ده يهدم نظرية داروين بطريقة عقلية، يقول اللي بيتطور وصنعة الإنسان وليست المخلوقات المباشرة. قال لأن تعدد الصنع الحادث الإنسان صنعة الإنسان وهو يصنع وتترقى صنعته في التحسن بترقيه في العلم وتنازعه في الكثرة كالنجار والنجارة والحداد والحدادة. يقول وهذا من أوضح الأدلة على وجود صانع قديم ووحدته وكمال علمه وقدرته وظهور صنعته كاملة على أبداع إتقان صنع وترك خلق جديد يخلقه من خلال هذا الذي يتعلمه المخلوق الإنسان على وجه الخصوص، يتعلم ويطور صنعته. أما وهذا كله خلق الله تبارك وتعالى، لكن الخلق المباشر لله عز وجل فهو على ما هو عليه. الأرض ومعادنها والسماء وكواكبها والماء والهواء والنبات والحيوان. قالوا لو كان حادثا لا تعدد وكان ناقصا في العلم والقدرة، يعني هذا الخالق لو كان حادثا لكان عدة خالقين وكان ناقصا في العلم والقدرة، ولا ظهرت صنعته غير كاملة ولا ترقت بالتحسين بترقيه في العلم وتنازعه في الكثرة، انه بنفسه بعض زي ما بتوع الدنيا زي ما المخلوقين بنفسه بعض في صنعتهم فتتجول هذه الصناعات. قالوا انتفاء هذه اللوازم يدل على انتفاء الملزوم اي الحدوث، انه فكل هذه الامور تدل على ان الخالق الله تبارك وتعالى اوجد اقدرنا على ان نصنع ولكي نرى كيف تكون صنعة المخلوق ونقارن بينها وبين صنعة الخالق، مع الاخذ في الاعتبار ان صنعة المخلوق هي في النهاية صنع للخالق، ولكن عن طريق بس بص بقى صنعة المخلوق لا بتتطور، تلاقي ان ده بيعمل حاجة التاني بنفسه. ما عندناش ايه في انسان وفي يعني فئة البشر وجدت فئة من خالق اخر بينافس الايه الخالق الاول، ولا انها اتغيرت، بل مش الانسان، الارض والسماء وكل هذه الامور وجدت هكذا كما وجدت على وحدتها وعلى استمرارها، تدل على وحدة خالقها ملوش منازع لا يزداد علما جديدا الى غير هذا. لما قارن بين هذه الامور اللي هي لم يدخلها عمل المخلوق وبين المخلوقات اللي هي مصنوعات لمخلوق اخر هو الانسان، هتلاقي اثر ان الناس كتير فبيتنفسوا، واثر انهم بيتعلموا وبيطوروا والى اخر هذا كله. الدليل السابع عشر عشق الموجودات للكمال. ايضا يعني بيقول ان النفس حاجة شبه دليل الفطرة كده، لكن بصص في حيثية معينة برضو في هذه الفطرة، هي حيثية الشعور بالنقص من جهة والرغبة في تكميله من جهة اخرى، وان هذا الشعور لا يتولد الا من خلال من هو كامل في كل شيء وبيدفع هذه المخلوقات الناقصة مع نقصها إلى أنها تحاول أن تتمم نفسها بصورة أو بأخرى. فالحاجة الفطرية أن كل مخلوق شاعر بنقصه وراغب في تكميل ذلك النقص، هذا أيضا دليل على وجود الله تبارك وتعالى. يمكن الدليل الثامن عشر والدليل التاسع عشر يعني هو تكرار لكلام قلناه قبل كده، ولكن لأنها بعض الفلاسفة أو المتكلمين استعمل هذه الأدلة بهذه المصطلحات المغايرة لما مضى فقالها، ويمكن هو ده الدليل بيتكرر بس بحيثيات مختلفة. استحالة كون العالم علته لنفسه، ودي أظن تكررت كتير في الثانية معظم الأدلة